إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، فمن يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، فالملك له والعظمة له والكبرياء له جل جلاله وتقدست أسماؤه سبحانه سبحانه. قضى من الأزل أن من أطاعه دخل الجنة ومن عصاه فقد دخل النار، ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا وقدوتنا وقرة عيوننا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم خير خلق الله على الله وأحب عباد الله إلى الله، أرسله ربه رحمة للعالمين، وأرسله ربه بشيرا ونذيرا في الثقلين الإنس والجن، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة، من سار على هديه واستنى بسنته فقد نجا، ومن بعد عن سنته واتبع غير هديه فقد بغى. اللهم اجعلنا من الذين يسيرون على هديه صلى الله عليه وسلم ويستنون بسنته، واجعلنا من اهله وخاصته، واجعلنا من الذين يردون على حوضه ويشربون من يده الشريفه شربه هنيئه لا نظمأ بعدها ابدا. ثم أما بعد، أيها الإخوة الكرام والأحباب، لقاؤنا اليوم مع هدي من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث رواه الإمام مسلم ورواه الإمام أحمد، ولكننا سنتحدث عن الرواية التي أوردها الإمام أحمد في مسنده عن سيدنا صهيب رضي الله عنه. يقول سيدنا صهيب: بين رسول الله صلى الله عليه وسلم قاعد مع أصحابه فضحك، وانتظر صلى الله عليه وسلم أن أحدا من أصحابه يسأله، ولكن الصحابة المتأدبين لم يتكلموا إلا عندما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسألوني مما أضحك. فقالوا: يا رسول الله، مما تضحك؟ قال: عجبت لأمر المؤمن، أمره كله خير، إن أصابه ما يحب حمد الله فكان خيرا له، وإن خابه ما يكره فصبر كان خيرا، وليس كل أحد أمره له خير إلا المؤمن. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث يمتلئ بمعاني كثيرة، وهي جوهرة لكم لا تعادل هذه الجوهرة كنوز الأرض وما فيها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، حبيبكم محمد صلى الله عليه وسلم: عجبت لأمر المؤمن. إيه العجب ده يا رسول الله؟ مما تعجب يا رسول الله؟ أمر المؤمن أمر غريب أوي، وعندما يتعجب سيد الخلق يعرف أن دي حكاية كبيرة جدا. عجبت لأمر المؤمن، المؤمن ده أمره عجب، وإن تعجب فعجب. إيه أمر المؤمن اللي فيه العجب؟ ان المؤمن امره حاجه من اثنين، يا اما المؤمن يصيبه ما يفرح وما يحب يبقى ده خير، يبقى انت لو قاعد في نعمه وعايش في منه من ربك عز وجل وفرحان فده امرك خير. وان اصابك ما تكره فصبرت فكان ايضا خيرا لك. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم وليس احد، ما فيش حد، وليس كل احد، ما فيش، لا يمكن ان تحدث هذه المنه وهذه المكانه الا للمؤمن. وليس احد، كل امره له، كل امره له خير الا المؤمن. يبقى المؤمن عايش في ضراء او عايش في نعماء الامر بالنسبه له خير، وهذا تعجب له النبي صلى الله عليه وسلم. ويقول ربنا عز وجل وعسى ان تحبوا شيئا وهو شركم، وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم والله يعلم وانتم لا تعلمون. والله يعلم وانتم لا تعلمون، مش ممكن هتعلم، لان ربك عز وجل ان جعلك مؤمنا فقد صرت في معيه الله، انت مع الله، فربنا مش هيسيبك لنفسك ابدا، هيختار لك ويمشيك زي ما هو حابب ليك. سيدنا ملحان رضي الله عنه عندما كان في المعركة فرأى واحد راح ضرب عنقه وهو بيموت، قال فزت ورب الكعبة. فقال الكافر على ما يفرح هذا وأنا قاتله، فرحان في ده وأنا بقتله ده. فقال إني نظرت إلى ما لم تنظر ورأيت ما لم ترى، لقد رأيت الملائكة تنزل من السماء خذني حيا إلى ربي. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموات بل أحياء. عرفت أنا في منظوري كمؤمن أرى ما لا يراه الآخرون. أنت شايف أن أنت قتلتني وحرمتني من الدنيا، وأنا شايف أن أنا ذاهب إلى ربي من غير ما يغسلوني والملائكة مستنياني وحظ الحي عند ربي، روحي في قناديل معلقة حول العرش مكانة الشهيد. إذا بالقياس الدنيا الراجل مات وقتل، ولكنه قتل بسبيل الله فرأى ونظر إلى ما لم يرى الآخر وهو الكافر. على ما يفرح، على ما فاز وأنا قاتل، لقد رأى ما لم ترى. إن المؤمن إذا أراد أن يكون مؤمنا حقا فإنه يطيع ربه ولا يعصيه، ويذكر مولاه ولا ينساه، ويشكر ربه ولا يكفره. إذا أردت أن تكون مؤمنا ويعجب لك الخلق جميعا عليك أن تطع الله ولا تعصيه. وانت عارف بتعصي ربنا ازاي، محدش فينا مش عارف، كلنا عارفين، عارف في شغلك وعارف في بيتك وعارف في شارعك وعارف في اي مكان انت فيه ايه اللي يرضي ربك وايه اللي يغضبه، عارف ولا مش عارف؟ انت عارف وانت تعلم. محدش فينا هيضحك على نفسه، كل انسان يعلم حاله. انت عارف حالك ايه مع ربك، عارف انت بترمي الزباله وانت بتغش وانت بتسرق وانت بتضحك على فلان وانت بتبقى عندك فهلوه، انت عارف. هل تحب لاخيك ما تحب لنفسك؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن، يعني مش مؤمن، يعني الحديث بتاع العجب لا ينطبق عليه، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. أنا هسألك سؤال، هل تحب لأخيك ما تحب لنفسك؟ أنت راح تشتري منه عربية، هتضحك عليه وتبيعها له غالية؟ ولا هتحب له الخير زي ما انت بتحب لنفسك الخير، ولا لما انت تيجي تشتري عايز تشتري بسعر بسيط، ولما تيجي تبيع عايز تبيع بسعر غالي. فانت تحب لنفسك ما لا تحب لاخيك. اذا ينتفي عنك صفة الايمان. لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه. فهل انت تحب الخير للاخرين كما تحبه لنفسك؟ لما تيجي تبيع بتبين عيوب السلعة اللي انت بتبيعها، تقول له والله دي فيها كذا وكذا وكذا، حابب اهلا وسهلا، مش حابب انا دليتك عليها. هل انت عندما تتاجر لا تغالي التجارة وتكسب المال الكثير وتدوس على الفقراء؟ وانا عايزك تيجي بسرعة. انت ماشي ازاي في حياتك؟ ماشي بدماغك ولا ماشي بما يرضي ربك؟ انا بسألك السؤال ده. معنى اليوم متوفى قضى الى ربه نعبة وهو اسمع لما اقول مما تسمعون. هل سألت نفسك لو انت مت دلوقتي هتقابل ربنا ازاي؟ ايه اللي عايز تخفيه وايه اللي عايز تظهره؟ هتعمل ايه مع ربك؟ هل كنت بارا بامك؟ هل كنت بارا بابيك؟ لو ابوك حي تدعيله، ولو ابنك ميت ترحم عليه كل يوم، ولا نسيت؟ زرته كم مره لو هو متوفى؟ اخر مره زرت ابوك امتى؟ اخر مره دعيت لامك امتى؟ اخر مره عملت بر امتى؟ ولا الدنيا واخدانا؟ كم مرة تذكر ربك في اليوم وربك يقول من عليائك يا أيها الذين آمنوا؟ إن نحن المؤمن بس، المؤمن يرفع إيده. اذكروا الله ذكرا كثيرا. هل أنت تذكر ربك كثيرا؟ إذا كنت من الذين يذكرون ربهم كثيرا فأنت مؤمن. وسبحوه بكرة وأصيلا. طب ليه يا رب كده أذكرك كتير قوي وطول ما أنا قاعد سبحان الله واستغفر الله وأكل بسم الله الرحمن الرحيم وأدخل بيتي وأخذ ابني وأقول يا ابني بسم الله الرحمن الرحيم ويلبس من اليمين ويخلع بالشمال ويدخل الفنجانة ويصلي السنة ويجي بدري عشان يقرأ سورة الكهف وياخد صوم الجمعة؟ ليه ده كله؟ ليه لازم أسمع ربنا؟ هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. إذا أردت أن يكون ربك عليك رحيما، إذا أردت أن يصلي عليك ربك، إذا أردت أن تصلي عليك الملائكة، فلا بد أن تكون من الذين يذكرون الله كثيرا. هل كل أمر في حياتك ترجعه إلى ربك؟ إن أمر المؤمن عجب. المؤمن أمره عجيب، كل حاجة عنده خير. يصيبه ما يحب الحمد لله، يصيبه ما يكره يصبر ويحتفل. هذا هو المؤمن. هل المؤمنين كثير بين الناس؟ كلنا يصلي، كلنا يصلي، ولكن أين المؤمنين؟ لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. هل أنت من الذين يحبون الخير للآخرين كما تحبه لنفسك؟ ولا أنت أناني؟ لا يؤمن أحدكم يبقى شبعان وجاره جعان. احنا الشقة في وسط الشقة محدش يعرف فيها مين، اتسرقت مالناش فيه. بس احنا ما بنحبوش الخلطه، بس احنا ناس مش اجتماعيين، احنا كل واحد في حاله. ازاي ده سيدنا جبريل نزل كل يوم ينزل سيدنا محمد، يا محمد خلي بالك، قول لهم خلي بالهم من جيرانهم. تاني يوم سيدنا جبريل ينزل من السماء، يا محمد واصحابك كل واحد يخلي باله من جاره. اليوم اللي بعده منه يا محمد. فنفس قال يا جبريل وظننت انك ستنزل يوما وتقول ان الجار يرث مع جار، هيخش معاك مراد من كتر ما انت عمال توصيني. احنا مفيش كتير النهارده خالص. اللي قاعد في وقته بيشغل الكمبيوتر والصوت عالي والجيران ممكن يكون حد تعبان او حد مذاكر او حد مريح شويه مش دماغك. هل انت بتتنبه على الست بتاعتك لما تيجي تنشر الغسيل ما تضرش اللي تحت منها وتقص الغسيل كويس ولا مش في دماغك؟ هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، يبين المؤمن من المؤمن المزيف، من المؤمن اللي واخد الاسم، المؤمن اللي عنده عنوان انا مؤمن وليس بمؤمن. وما اكثر الناس يا محمد ولو حرصت بمؤمنين. الآية في سورة يوسف، وما اكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. انت مؤمن تروح تقعد تسهر وتاكل وتشرب تدفع آلاف من حقك، هذا نعيم. ولما تروح تشتري بجري ليمون تفاصل مع الراجل في ليمونه، لو تفاصل مع الراجل بنص جنيه وانت ربنا مديك، انت مؤمن؟ اين الخير اللي جواك؟ ربنا مديك فين الخير اللي بتوسع بيه؟ لو ان اغنياء المسلمين اخرجوا 2.5% زكاة الأموال ما كان فقيرا بين المسلمين. نتحايل على ان الناس تطلع الزكاة، فما بالك بالصدقات؟ مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء. مين فينا بيفكر في الحكاية دي؟ أصل احنا مشغولين، أصل الدنيا صعبة. لو أنت مع الله ما عندكش مشكلة. يقول الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم: سبق الدرهم 100,000 دينار. قالوا: كيف يا رسول الله؟ ازاي درهم يسبق 100,000 دينار؟ قال: اما صاحب الدرهم فكان معاه درهمين، فراح على اسرة فقيرة وراح يديها درهم وخلى معاه درهم، فقد تبرع من سؤاله. اما اللي تبرع بال100,000 مع 1,000 دينار، لما جت برع برع بالعشر، تتبرع بنص اللي معاك. يبقى العبره مش بالدرهم ولا بالدينار، انت بتطلع قد ايه من اللي معاك لربك للغلابه. كم واحد فينا مع الملايين وعمل محن بغسيل كلوي وكتب عليها للفقراء؟ كم واحد معانا مع ملايين وراح للمستشفيات عشان يعمل صيدليه للناس الغلابه اللي مش لاقيه الابر؟ معانا فلوس مدخرات المصريين والودائع الموجوده في البنوك المصريه بلغت 1,000,000,000,000 جنيه، يعني 1,000,000,000,000 12 صفر، والبلد في مجاعه. حاطط الفلوس وده يسلف الفلوس وده ياخد الفلوس بالربح والفلوس راح. اين المشاريع؟ مفيش. طب فين الناس اللي عندها خير؟ الخير قلب. 90,000,000 منهم 80,000,000 مسلم. طب وبعدين فين الحب الاخير؟ مش موجود بقى. طب والناس اللي بتموت؟ طب والخير والصلوات؟ طب انا بصلي ليه؟ طب عشان بنصلي، لقيت ابويا بيصلي. طب انت في جامع ليه؟ اه لازم الواحد يصلي في الجامع. طب الخير ده مش عملي؟ الخير ده مش اتنفذ عملي؟ الناس مغيبه، كان الدين اصبح طقوس. رايحين الجامع، جاي من الجامع، صليت، حطيت المصحف في العربيه، حطيت المصحف على الحيطه، قايل الكرسي جميله، حلو، مكتوبه بميه الدهب، بس دي جايبها من بره. ممتاز. والشوق ده بيدخلك الجنه. الشوق ده. هتقول ايه لربك؟ هتضحك على نفسك ولا هتضحك على مين؟ هتعمل ايه في حياتك؟ هل امرك كله لك خير؟ هل انت من الذين يصلي الله عليه؟ هل انت من الذين يستغفرون لهم الملائكه؟ ده السؤال. بعد الصلاه كل جمعه بفضل الله عز وجل في هذا المسجد نرى كثير من الناس يجلسون بعد الصلاه. طب ليه تجلس بعد الصلاه؟ هو ده السؤال. عشان أبقى مؤمن. طب مؤمن ليه؟ لأني سمعت حبيبي رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من دعا لصلاته ثم جلس في مصلاه فتستغفر له الملائكة: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه. بتمسك نفسك وتربي نفسك عشان تبقى مؤمن. كذلك الأمر في كل حياتك، تمسك نفسك. سيدنا عبد الرحمن بن عوف كان صائما، فلما أذن المغرب أتاه فتاه شغال عنده، جاب له الطعام، قال له عشان تفطر، وهو لسه بيمد ايده كده بدأ يعيط. قال له: بتبكي ليه؟ قال: والله لقد فتح الله علينا الدنيا وأعطينا ما أعطينا، بعندنا خير كتير زي ما انتوا شايفين كده، وقد تذكرت أخي مصعب بن عمير وهو خير مني. عندما مات وجدوا له بردة فأرادوا أن يكفنوه، فلما غطوا رأسه بانت رجلاه، فلم يجدوا ما يكفنوه به. وقد مات حمزة أسد الله وأسد رسوله وهو خير مني، وأنا الآن أنعم وآكل وأشرب. قال: فأخذ يبكي حتى قام عن الطعام ولم يأكل. رواه البخاري ومسلم. ما أنا بقول لك أنت في خير، لكن هل لما بيجي لك الخير بتنسى شكر النعمة؟ لئن شكرتم لأزيدنكم. ما هو الشكر؟ أن تعطي غيرك، ولا أنت تنعم بس؟ لا بد أن يرى الله أثر نعمته على عبده، يدي الخير ولا يدخل بفاكهة ليغيظ أولادك بها أولادك إلا أن تعطيه منها. لما تحب تبقى داخل بيتك ومعاك كده شاي الفواكه وجارك معهوش، اديه وفتي الفراش، اديه الناس داخل ما بالأمر كده، خليك في عطاء. تنادي الملائكة كل يوم، تطلع في الشمس كده ينزل ملكين من السماء، واحد يقول: اللهم اعط منفقا خلفا، اخلف عليه، واعط منفقا تلفا. هل انت تتعامل مع ربك ولا الدنيا خدتنا وعايزين السلطان والجاه والقوه وبعدين تموت؟ ما قدمت، اصل الدنيا كانت واخدانا خلاص، انت وما ايه؟ انت وما فكرت، انت وما اخترت. الدين بتاعنا كده، الدين بتاعنا عملي. عايز ربك معاك يفرج همك ويزيل همومك، لا بد ان تكون مؤمنا. والايمان له شروط، والايمان عملي وليس كلام. ما صدقه العمل، ما وقر في قلبك. إن كنت مؤمنا لا يمكن أن يراك الله حيث نهاك، وإن كنت مؤمنا إياك أن يفتقدك رب حيث أمرك. أنت مؤمن زي ما ربنا عايز، ذاكر مع الذاكرين، شاكر مع الشاكرين، نعمة اللي فيه عمرها ما تتغير. المؤمن يخاف لما تجيله النعم يقلق. ليه؟ سنستدرجهم من حيث لا يعلمون واملي لهم ان كيدي متين. سيدنا الخطاب لما شاف الدنيا جايه قال بس اني اخاف، قعد يبكي. ليه يا سيدنا عمر تبكي ليه؟ قال: اخشى ان اكون ممن قال الله فيه: عجلت لهم طيبات في حياتي الدنيا، البيوت والعمايك. وبعدين الطيبات عماله تيجي، طب واسيادنا ما كناش لاقيين ناكل؟ فانت تنتبه إن ما تخدكش، لا تعيش مع النعمة بل عيش مع المنعم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، توبوا إلى الله واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، مالك يوم الدين، له الحمد الحسن وله الثناء الجميل. ونشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وولي الصابرين وولي المتقين. ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا وقدوتنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يستعفف يعفه الله، ومن يستغنى يغنيه الله، ومن يتصبر يصبره الله، وما أعطي أحد خيرا أفضل ولا أوسع من الصبر. رواه البخاري. المسلم المؤمن الحق كل حياته لله، يفرح لله، كل حاجة لعله خير، لعله خير يا رب، لعله خير. ومن هذه المقولة: كان هناك ملك، وهذا الملك له وزير، وكان الوزير تقيا. فخرج الملك يوما من الحرب، فقال له: هتخرج معايا؟ قال له: انا هنصلي وانت هتطلع تحارب، انا همسك البلد وانت في الحرب. فلما خرج الملك للحرب والحرب اشتدت، فقتل نصف الجند اللي مع الملك، نصف الجنود اتقتلت. فبعت له قال له: ابعت لي مدد، قال لعله خير، ارجع شوف المعركه وتعالى لعله خير. فالملك ما سمعش كلام واخذ يحارب حتى قتل ابن الملك. فلما قتل ابنه حزن ورجع، فقال الوزير: ما انا بقول لك ابعت لي مدد وابني مات وتقول لي لعله خير؟ قال: يا مولاي لعله خير. قال له: طيب. فجاء الملك لما رجع، ربنا كرمه وتزوج وأنجب، وبقى فرحان بابنه الجديد عشان يرث الملك. وهو فرحان خرج مع الوزير في رحلة السير، فالوزير مع الملك والملك بيصطاد. فالمهم جال الحرب جت في ايد الملك، فراح قطع صبع في صبع. فالوزير قال له: لعله خير يا مولاي، هيا بينا نسيب السير. قال له: كل ما انت هتقول لي لعله خير لعله خير. وهم راجعين ابنه تعثر ايده اتقطعت. فالراجل الملك الوزير قال له: يا مولاي لعله خير. قال له: انت هتتعبني، بقول لك ايه، انت تخش السجن عشان ما تسمعش منك الكلمه دي تاني. قال له: لعله خير حتى وانت داخل السجن. فجاء الملك وابنه خرجوا يتفقدوا الرعيه، ونأت بهم القافله بعد شوية كده. فقامت عليهم جماعة من بيعبدوا الأصنام وبيعبدوا الكهنوت، راحوا محوطين الملك وابنه، وقالوا: دول ناس شرفاء يقدمون قربان للآلهة بتاعتهم. فجم عشان يذبحوا الملك ويذبحوا الايه؟ الابن، عشان يقدمون قربان. لقوا الملك صباعه مقطوع والابن دراعه مقطوع. فقالوا: نحن لا نقدم الى الالهه حد يكون معيب او مشوه، ما ينفعش، يلا مشي. فرجع. فلما رجعوا قابل الوزير قال لهم: هاتوا، انا عايز اعرف ايه قصه لعله خير. قال: يا مولاي، في المره الاولى عندما ذهبت لتقاتل وتحارب، ابنك اللي كان معاك في المعركه كان متفق مع عدوك ان انت تهدف وتقتل لما انا اخد المدد واجيلك وهو ياخد الحكم. فلما انا ما طلعتش قلت لعله خير، فلما كمل هو معاك وانا ما سبتش البلد، ابنك قتل والخطه اللي كانت معموله فشلت، فكان ابنك خايف ليك، فقلت لك لعله خير. واما عندما قتل قطعت ايد ابنك وقطع اصبعك، قلت لك لعله خير، فلما خرجت وانت راجع ما قربوكش للآلهة قربانا وما اتبعتش وما اتقتلتش، فقلت لك لعله خير. قالوا طب وانت بقى لما انا جيت سجلتك قلت لعله خير؟ قال له ما انا وانا كنت رحت معاك قلت انا هبقى سليم كانوا هيقدموني قربان للآلهة، فقلت لعله خير. فرأى ان الموت خير، ورأى ان القطع خير، ورأى ان السجن خير. المؤمن علاقته بربنا تختلف عن اي علاقة اخرى، لانه في معية الله فامره كله لعله خير. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم اجعلنا عبادا صالحين برحمتك يا رب العالمين. اللهم نور لنا قلوبنا ونور لنا حياتنا. اللهم إنا نسألك أن تشفي مرضانا وأن ترحم موتانا. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا. اللهم احفظ بلادنا وبلاد المسلمين من كل سوء يا رب العالمين. اجعل بلدنا مصر آمنة مطمئنة وسائر بلاد المسلمين. اللهم إنا نسألك أن تصلح شبابنا وأن تصلح أبناءنا وبناتنا وأزواجنا وزوجاتنا وإخواننا وأخواتنا برحمتك يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن ترحم ميتنا. اللهم اغفر له يا رب العالمين مغفرة عامة وتقبله عندك مع الصالحين. اللهم إنا نسألك أن تنزله منزلا مباركا وأنت خير المنزلين. واجعل قبره روضة من رياض الجنة ولا تجعلها حفرة من حفر النار. اللهم اغسله بالماء والثلج والبرد. اللهم نقيه من خطاياه كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم اجعل هذه الليلة أسعد ليالي. اللهم اجعل هذه الليلة أسعد ليالي. اللهم ارحمنا إذا صرنا إلى ما صار إليه. اللهم ارحمنا إذا صرنا إلى ما صار إليه. اللهم ارحمنا إذا صرنا إلى ما صار إليه. واجعل عاقبتنا في الأمور كلها خيرا. واختم لنا بلا إله إلا الله محمد رسول الله. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم واستغفروه يغفر لكم وصلوا على نبيه يشفع لكم وقوموا الى صلاتكم يرحمكم الله.